بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من سورة الفتح، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، الذين هم حول المدينة المنورة، القبائل التي سكنت حول المدينة المنورة، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليذهبوا معه إلى العمرة التي انتهت بصلح الحديبية. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا عذرهم، هم مشغولون بأموالهم وأهليهم، والحقيقة أن الأمر خلاف ذلك. لكنك إذا تعاملت مع الله يجب أن تعلم علم اليقين أن الله يعلم السر وأخفى. خواطرك التي في ذهنك يعلمها الله، الخواطر، الصراعات، التوقعات، التمنيات، كل ما خطر في بالك فهو عند الله مكشوف. هؤلاء الأعراب حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا معه قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. والإنسان في حقيقته إذا أراد شيئا تجاوز كل المعوقات. لو أراد شيئا دنيويا ألغى كل المواعيد، ألغى كل المشاغل. أما أن يحتج الإنسان بمشاغله وأمواله وأولاده فهذه حجة واهية لا تقبل عند الله عز وجل. يقول لك مثلا أحدهم: أنا لا أستطيع أن أستيقظ على صلاة الفجر. لماذا إذا كان هناك رحلة لا تنام الليل؟ لماذا؟ فأية حجة وأي عذر يقدمه الإنسان لربه الله جل جلاله يعلم حقيقته. فهؤلاء الأعراب الذين دعوا إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. يعني هذا طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن مغفرته مقيدة بتوبة العبد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لكن متى؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد أن الله يغفر، ولكن متى؟ ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكلمة استغفر لنا من دون توبة صادقة، من دون إنابة إلى الله عز وجل، نوع من الاستهزاء. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ويا أيها الإخوة الأكارم، إذا كنت مشغولا عن معرفة الله، إذا كنت مشغولا بدنياك عن طلب العلم، إذا كنت مشغولا بدنياك عن أداء واجباتك الدينية، إذا كنت مشغولا بدنياك عن الأعمال الصالحة، إذا كنت مشغولا بدنياك عن القربات إلى الله عز وجل، فينبغي أن تعلم علم اليقين أنك خاسر كبير، لأنك اشتغلت بالتافه بالخسيس عن النفيس، اشتغلت بالشيء الرخيص عن الشيء الثمين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ربنا عز وجل فضح هؤلاء، يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يعني الإنسان كما قلت لكم سابقا لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. الإنسان إذا كذب على الله يسقط من عينه. إذا كذب على الله تقول مشغول، لماذا أنت مشغول؟ لماذا إذا أردت الدنيا لا يشغلك عنها شيء؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يعني إذا أراد الله أن يوقع عقابا بهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي كذب على الله، من يستطيع أن يمنع عنه هذا الضر أو هذا الضر؟ لا أحد. لا تنسوا أنه أحد ولاة البصرة كان إلى جانبه الحسن البصري التابعي الجليل، وقد تلقى توجيها من يزيد بن معاوية، يبدو أن هذا التوجيه لا يرضي الله عز وجل. وقع هذا الوالي في حيرة، إن نفذ توجيه يزيد أغضب الله عز وجل، وإن لم ينفذ توجيهه أغضب يزيد. فسأل الحسن البصري ماذا أفعل؟ هذا هو التوجيه. فقال الحسن البصري كلمة خالدة، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. ودائما وأبدا قس على هذه المقولة، لو أن إنسان ضغط عليك أن تعصي الله عز وجل، لو أن الله أراد أن يوقع ضرا بهذا الإنسان، هذا الذي أرضيته وعصيت الله لا يستطيع أن ينقذك من الله. أما إذا أرضيت الله وعصيت زيدا ولو كان قويا فإن الله سبحانه وتعالى يمنعك من يزيد. فهذا هو العقل والمنطق، أن تطيع الأقوى، الأقوى هو الله. لهذا من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. الإنسان كنت أقول هذا الكلام دائما في قبضة الله، يعني هذه الخلايا في جسم الإنسان من يمنعها من أن تتكاثر تكاثرا عشوائيا؟ لو أنه إنسان تلقى خبر أنه في ورم خبيث، أي جهة في الأرض تمنع هذه الخلايا من التكاثر؟ الله يمنعها. وفي حالات كثيرة جدا تم شفاء ذاتي دون تدخل طبي، لكنك إذا أرضيت زيدا أو عبيدا أو فلانا أو علانا وعصيت خالقك، لو أن الله عز وجل شاء لهذه الخلايا أن تنمو في أماكن حساسة من يمنعها؟ من يملك القلب؟ من يملك الكليتين؟ من يملك الكبد؟ هذه الأعضاء النبيلة الحساسة التي إذا تعطلت خسر الإنسان حياته الدنيا ووقع في ألم شديد. فالإنسان يجب أن يشعر أنه في قبضة الله، وأن كل أعضائه وأن كل أجهزته وأن كل من حوله وأن كل من فوقه وكل من تحته بيد الله عز وجل. فالذي يجترئ على الله ويعصيه لا يملك من الله شيئا لو أراد الله أن يؤدبه. كلما كبر العقل ازداد الخوف من الله. لاحظ طبيب يغسل الخضار ويبالغ في غسلها، لماذا؟ لأنه يرى كل يوم بعينه في المستشفى الأمراض الوبيلة من جراء العدوى وانتقال الجراثيم، فكلما ازداد علم الطبيب ازداد خوفه، وكلما ازداد علم الإنسان بالقوانين ازدادت حيطته، والخوف يتنامى مع العلم، والذي لا يخاف لا يعلم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، يعني هل هناك جهة تحول بين الله وبين أن يعالج الإنسان؟ هل هناك جهة في الأرض مهما كانت قوية تمنع عنك قضاء الله عز وجل؟ لذلك لا ملجأ من الله إلا إليه، لا تستطيع أن تتفادى عقاب الله إلا بطاعته، لا تستطيع أن تتفادى سخط الله إلا برضوانه، لا تستطيع أن تتفادى عقاب الله إلا بالعمل الذي يرضيه. والله سبحانه وتعالى بابه مفتوح لكل عباده، يكفي أن تقول يا رب ليقول الله لك لبيك يا عبدي. بل إنه قد ورد في الأثر أن العبد إذا قال يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد العاصي لبيك يا رب وهو عاص يقول الله عز وجل لبيك ثم لبيك ثم لبيك. ولله المثل الأعلى. الابن الشارد المنحرف العاق لو أقبل على أبيه تائبا يدخل على قلب الأب من السرور ما لا يوصف، بخلاف ابنه المستقيم، لأن رحمة الله عز وجل هي التي تجعل فرح الله بهذا العبد العائد إليه. لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أخواننا الكرام، الإنسان يشتري بيت ويأتيه المهنئون يقولون له تهانينا، بنال شهادة عليا، يأتيه المهنئون يتزوج، يأتيه المهنئون ينجب ولدا، يأتيه المهنئون. ولكن أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله غيره، التهنئة الحقيقية الحقيقية ذات المعنى لا تقال إلا لمن اصطلح مع الله وتاب إليه وسار على منهجه، فأنزل الله عليه سكينته وأسعده وحفظه وأيده ونصره. لحظة الرجوع إلى الله لا توصف، لا توصف. أن تشعر أن خالق الكون يحبك، أن خالق الكون يرضى عنك، أن خالق الكون أنت بعينه، فإنك بأعيننا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. خبير غير بصير، يعني يعرف ربنا جل جلاله خبايا النفس البشرية، أعماق أعماق ما يعتلج فيها من خواطر من هموم من أحزان. فالله عز وجل هو الخالق هو الخبير، وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. أنت مكشوف عند الله عز وجل حينما تقبل على الله عز وجل، هذه الهموم تبدد، هذه المقلقات تزول، هذا الخوف يمحي، هذا الشعور بالضياع يذهب، تشعر تجد ذاتك. بل كان الله بما تعملون خبيرا، وربنا عز وجل خبير بالنفوس. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا هو السبب الحقيقي، تخلف هؤلاء الأعراب عن رسول الله لظنهم أن النبي لن يرجع إلى المدينة، إنه يذهب إلى أناس حاربوه مرات عديدة، ولا بد أنهم سيحاربونه الآن، وربما أبادوا أصحابه ولن يعود إلى المدينة. انظروا إلى هذا الظن. أحيانا في حياتنا المعاصرة، أحيانا مؤمن مستقيم مخلص لله عز وجل يحاط بعض الأخطار، أهل الدنيا بلك انتهى، لن تقوم له قائمة، خسر دنياه، خسر منصبه، خسر. لا، هذا ظن الإنسان الذي لا يعرف الله عز وجل. الله جل جلاله لا يتخلى عن عباده المؤمنين. أيام الإنسان يجري حسابات كل مادية، كل مادية، ويتغافل عن وجود الله عز وجل، وعن أن الأمر كله بيد الله، يتغافل عن أن الله مع المستقيم، مع الطائع، مع المنيب، مع المخلص. فربما هذا الإنسان المؤمن قد يكون فقير، يقول لك أنت بحياتك ما بتتزوج، على حسابات الآلي حاسي صح، ما في أمل أبدا، دخله 4000 ما عم يكفوا أكله شرب، أن له أن يشتري البيت ويدفع المهر. لكن شاب مؤمن مستقيم على أمر الله، أيتخلى الله عنه؟ أهل الدنيا حساباتهم كلها مادية، يتغافلون عن أن الله موجود، وأن الأمر كله بيد الله، وأن الله هو الرزاق، وهو الموفق، وهو الحافظ، وهو الناصر، وهو المؤيد، وهو الستير، وهو الرزاق. يتغافلون عن هذا. فالإنسان ليس هناك من مانع أن يدرس أمور دراسة موضوعية، ولكن لا يجب أن ينسى أن الله موجود، وأن الله لا يتخلى عن عباده المؤمنين، وأن الله لا يسمح لأهل الدنيا أن يستطيلوا عليهم، هو يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم. وهذا وخلاف هذا الظن جهل بالله عز وجل. بل ظننتم بحسب قريش قوية جدا، وهي في مكة في عقر دارها، معها الرجال، معها الفرسان، معها الأسلحة، معها المراكب، معها كل شيء، ومعها العرب جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي خرج من مكة خائفا، أهدر دمه، وضعت 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، مع أصحابه الضعاف. هؤلاء سيذهبون إلى مكة ليعتمروا تحت سمع قريش وبصرها؟ هؤلاء المنافقون بحسابات أرضية، بحسابات مادية، أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لن يرجعوا إلى المدينة، لذلك تنصلوا، انسحبوا، اعتبروا. الحقيقة الله فضحهم، قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم أنهم هالكون، ظننتم أن قريشا ستبيدهم. أين الله؟ أين الله؟ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. ويجب أن تكون هذه الآية في ذهن كل مؤمن، إنني معك يا عبدي أسمع وأرى. كن معه ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، أخلص له، استقم على أمره، اطلب رضاه، ولا تخشى أحدا. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أعود وأقول، في الحسابات المادية تجد إنسان مؤمن فقير ضعيف في بداية حياته ما معه شيء، بالتعبير الدارج منتوف، لكن مستقيم، لكن مخلص، لكن يحب الله ورسوله، لكن يخاف أن يعصي الله عز وجل. هذا الله يوفقه ويكرمه ويحفظه ويرقيه ويسمو به. يعني أنا أريد من هذا الكلام أن يثق المؤمن بربه، لأنه ارتفاع معنويات المؤمن مهم جدا. الكفار دائما همهم أن يضعضعوا المؤمنين، أن يضعفوا ثقتهم بالله عز وجل، أن يقيموهم بما في أيديهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عدي بن حاتم قال له لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، يعني من فقر أصحابه، أصحابه فقراء كانوا. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشك أن تسمع بالمرأة البابلية تحز البيت على بعيرها لا تخاف أحدا. يستتب لهم الأمر في طول البلاد وعرضها. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ترى القصور البابلية مفتحة لهم. وعاش عدي بن حاتم حتى رأى كل ذلك بعينه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وقد تبعه سراقة ليأتي به إلى قريش وينال 200 ناقة، لما ساخت قدما فرس سراقة في الرمال والتجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام المرة الأولى والثانية والثالثة، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذه تعرفونها من السيرة لكن حللوها. النبي ملاحق، النبي مهدور دمه، أي إنسان يأتي بالنبي يأخذ 200 ناقة، 200 ناقة. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سيصل إلى المدينة وسيكون في المدينة مع المؤمنين، يكون لهم كيان، وهذا الكيان بداية المجتمع الإسلامي، وسوف يحاربون قريشا، وسوف تدين الجزيرة العربية لهم جميعا، وسوف ينطلقون لفتح البلاد الأخرى، وسوف يصلون إلى أكبر دولة في حينه، دولة كسرى، وسوف يهزمونها، وسوف يأتون بسواري كسرى مع الغنائم. ويا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وهذا الذي حصل. حينما جاءت الغنائم، لو أن أحدا رفع رمحه وأحدا آخر في الطرف المقابل رفع رمحه لما رأى الأول الآخر، كلها غنائم، سواري كسرى، تاج كسرى، قميص كسرى، كل ما في القصور قد جاء به إلى المدينة. تذكر عمر رضي الله عنه سراقة ووعد النبي له، قال: أين سراقة؟ ألبسه سواري كسرى. فكبر الصحابة فقال: أعيرابي يلبس سواري كسرى؟ لقد صدق رسول الله. يعني أنا الذي أريده أنه إذا آمنت بالله واستقمت على أمره وتقربت إليه يجب أن تشعر أن الله لا يتخلى عنك، وأنه معك، وأنه سينصرك، وأنه سيؤيدك، وأن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة: إن الله مع المؤمنين. ومع المؤمنين تعني أنه معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، نرتاح منهم في المنافق. لذلك أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحقيقة واضحة لكم. إذا أخوك المؤمن أصابه خير وتضايقت، والله مشكلة، والله مشكلة كبيرة جدا. أخوك المؤمن تزوج، نال شهادة، اشترى بيت، دعا إلى الله وفقه الله في الدعوة، فطعنت به وحسدته وتمنيت له أن يخفق في عمله، وإذا أصابه مكروه ارتحت لهذا المكروه، يجب أن تعلم علم اليقين أنك مع المنافقين. هكذا هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وزين ذلك في قلوبكم فرحتم. بروح ليعتمر، قريش تحاربه وتقضي عليه وتبيده مع أصحابه، ونرتاح من هذه الدعوة بقضها وقبولها. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، كالأرض البور لا تمسك ولا تنبت، ما في خير إطلاقا. تلاقي شخص كله أذى، كله انتقاد، كله حسد، كله غيبة، كله تطلع لما عند الآخرين، أناني أنانية مفرطة، حريص على مصالحه، على أن يكون المال كله له، على أن يأكل وحده، على أن ينام وحده، على أن يسكن في البيت وحده، على أن يركب هذه المركبة وحده، يحب ذاته لا يحب أحدا. هذا البور لا يتحرك إلا بأجر، وأجر باهظ. وإذا كان متمكنا ذبح الآخرين من الوريد إلى الوريد بالأسعار المرتفعة، بالسغل. إذا علم أن الناس بحاجة إلى سلعة بين يديه رفع سعرها رفعا جنونيا ليقنصهم قنصا. هؤلاء الذين يتمحورون حول مصالحهم وحول المال يأخذونه جشعا ونهبا، وحول الشهوات ينغمسون فيها إلى قمة رؤوسهم، ولا يعنيهم من أمر الناس ما يعنيهم، هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم قوم بور، أرض بور قاحلة لا ماء فيها ولا نبات فيها ولا زهرة فيها تسبح الله عز وجل، وكنتم قوما بورا. تلاقي المؤمن كله خير، كله أعمال صالحة، إذا تكلم ذكر الله، وإذا تحرك نفع الناس، وإذا صمت فكر بآيات الله. لكن النبي علمنا، قال أمرت أن يكون صمتي فكرا ونفقي ذكرا ونظري عبرة. إذا مات المؤمن بكت عليه السماوات والأرض، بدليل أن الكفار إذا ماتوا فما بكت عليهم السماوات ولا الأرض، لا تبكي عليهم، بالعكس تستريح منهم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال مستريح ومستراح منه، لم يفهم أصحاب النبي ماذا قال النبي، قالوا ما مستريح وما مستراح منه، قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، أما العبد الفاجر إذا مات استراح منه الخلق. وزين ذلك في قلوبكم وكنتم وظننتم ظن السوء بالله عز وجل وكنتم قوما بورا، لا خير فيكم. الإنسان بعيش له 60-70 سنة، 40-50-30-40-70-80، يعيش عمر، إما أن يكون هذا العمر كله خير، حتى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكل واحد منا يسأل نفسه، أنا ماذا قدمت للإسلام؟ أنا ماذا فعلت؟ ما نوع عملي؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ماذا نفعت؟ هل دعوت إلى الله؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل أعنت المسكين؟ هل أطعمت الفقير الجائع؟ ماذا فعلت؟ وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الدرس الماضي أشرت إلى معنى هذه الآية، الإنسان إذا ما آمن بالله موجودا وكاملا وواحدا، وبالتالي ما آمن بمنهجه بكتابه وسنة رسوله، سيتفلت من هذا المنهج، وحينما يتحرك الإنسان حركة عشوائية سوف يعتدي على الآخرين وسوف يأخذ ما ليس له، عندئذ يستحق النار. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لكن رحمة الله عز وجل وتربيته تشير إلى أن هذا الإنسان الشارد باب التوبة مفتوح أمامه. الشيء اللطيف في القرآن الكريم، كلما وصف الله أهل النفاق أو أهل الكفر، كلما وصف الله مشاهد يوم القيامة، يأتي باب التوبة ليفتح. قال ولله ملك السماوات والأرض. قال هذه الملكية أعلى أنواع الملكية، خلقا وتصرفا ومصيرا. معمل طائرات يصنع طائرة ويبيعها، صنعها وانتهى الأمر. أما الآن هي بيد جهة أخرى تتصرف بها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق وله الأمر. إذا معنى لله ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا ومصيرا، قد تملك ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك، وقد تملك وتنتفع، والمصير ليس لك، لكن ملك الله عز وجل ملك، ملك خلق وملك تصرف وملك مصير. هذا معنى قول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قد نقرب هذا المعنى لأذهان الإخوة الكرام، يعني في مرض في طريق للشفاء، طريق غير جراحي، طريق أدوية، وفي طريق جراحي. فالإنسان إذا استجاب لله عز وجل يشفى من أمراضه من دون أن يدفع الثمن باهظا. أما إذا ركب رأسه ولم يستجب لله عز وجل، عندئذ يغفر له، ولكن متى؟ بعد عذاب شديد. فإما أن يغفر لك بالدعوة البيانية واستجابتك لهذه الدعوة، وإما أن يغفر لك بعد معالجة مرة سببها عدم استجابتك لأمر الله. يعني أيام طبيب يقول للمريض بشكل بسيط، بترغب بالحمية أو بعملية جراحية؟ إذا في حمية عندك إرادة قوية، الحمية تكفي وتشفى من هذا الالتهاب في المعدة. أما إذا لم تبالي بالممنوعات، أكلتها، غلبتك نفسك وأكلتها، عندئذ لا بد من عملية جراحية، لا بد من فتح البطن عندئذ. وفي أخطار، يعني نحن مخيرون بين أن يغفر لنا بعد استجابة لدعوة بيانية، وبين أن يغفر لنا بعد عقاب شديد بسبب عدم استجابتنا للدعوة البيانية. وإن تتولوا يعذبكم عذابا شديدا، تعذيب تأديب، تعذيب معالجة. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. كل أفعاله تنطلق من حرصه على مغفرة ذنوب عباده ثم رحمته بهم. المغفرة تنظيف، والرحمة يعني في تخلية وفي تحلية، في تنظيف وفي عطاء. العطاء الإلهي نوعان، نوع سلبي يغفر يطهر، والنوع الثاني يمنح. فربنا عز وجل غفور رحيم، غفور يعني يطهر الإنسان من ذنوبه، ورحيم يتجلى عليه. هذه الآية تشير إلى أن هؤلاء الأعراب الجفاة الذين تخلفوا عن رسول الله، والذين ظنوا بالله ظن السوء، والذين زين لهم أن النبي لن يعود إلى المدينة، مع كل ذنوبهم وانحرافهم، ومع ذلك باب التوبة مفتوح أمامهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. بعد صلح الحديبية توجه النبي إلى خيبر ليفتحها، وخيبر فيها غنائم كثيرة. المنافقون بحاستهم السادسة شعروا أن هناك في هذه الغزوة مغانم كثيرة. حينما غلب على ظنهم أن النبي لن يعود تخلوا عنه، اعتذروا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، وحينما غلب على ظنهم أن هناك مغانم كثيرة من خيبر قالوا ذرونا نتبعكم، نحن معكم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله عز وجل لا يعصي إلا بعد أن يمتحن، فالإنسان إذا رسب في الامتحان لا يعطى شيء. الإمام الشافعي سئل: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال فأجاب إجابة رائعة، قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. اظن حالك ذكي جدا، الأخطار تلافيتها والمغانم سعيت إليها، هذا شيء لا يكون. حينما غلب على ظنهم أن النبي لن يعود إلى المدينة وأنه مقتول هو وأصحابه، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. أما حينما غلب على ظنهم أن هذه الغزوة ناجحة وهناك مغانم كثيرة، قال ذرونا نتبعكم. وهذا الكلام ينطبق على معظم الناس، إذا بالدين في تكاليف ما لهم، إذا في مغانم أول واحد، إذا في عمل شاق بتنصل بريب بتوارع على الأنظار، أما إذا في مغانم تراه في المقدمة. وهذا الإنسان يظن أنه ذكي، لا مو ذكي، هو يريد الجنة بلا ثمن، يريد الدنيا بلا ثمن، وهذا شيء مستحيل، هذا خلاف سنة الله عز وجل، خلاف سنن الله في خلقه. قل لن تذهبوا معي أبدا، هكذا قال الله عز وجل. المنافقون نهى الله نبيه عن أن يقبل معه المنافقين، لن تذهبوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أبدا. وفي رأي آخر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن الصحابة الكرام حينما فاتهم فتح مكة، فوعدهم بغنائم خيبر حصرا لمن كان مع النبي في الحديبية. على كل التوجيه الأول قرآني والثاني نبوي، هؤلاء المنافقون يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني يبتعدون عن المغارم ويقبلون على المغانم. والقاعدة الشهيرة: الغنم بالغرم. أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. والمؤمن يريد بس مغانم الإسلام، الإسلام فيه جهاد، الإسلام فيه ضبط الجوارح، ضبط الأعضاء، الإسلام فيه بذل، فيه صدقة، فيه ضبط الشهوات. بعد ضبط الشهوات والمجاهدة وضبط الدخل وضبط الإنفاق، الله عز وجل يعلي قدر الإنسان، يرفع ذكره. أما يريد أن يرفع ذكره بلا ثمن، يتحطم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، أنتم أنانيون تريدون هذه الغنائم وحدكم ولا تقبلون أن نكون معكم فيها، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قلوا ما شئتم لن تتبعونا. لكن ربنا عز وجل رحيم، هؤلاء الذين أرادوا أن يأخذوا المغانم دون المغارم، أرادوا أن يتبعوا النبي في فتحه لخيبر وأن يبتعدوا عنه في فتح في عمرة القضاء في الحديبية، هؤلاء الذين ظنوا أنهم أذكياء يقبلون على المغانم ويتنصلون من المغارم، هؤلاء أنفسهم الله لا يتخلى عنهم. يقول: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. في عنكم فرصة ثانية، إذا أقبلتم على بذل الجهد بعد هذا الجهد غنيمة تأخذونها، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إذا كلمة الله عز وجل، يعني نحن شعرنا أن هذا الإنسان منتهي، منافق مصر على نفاقه، يعني يبحث عن مصالحه وعن المغانم وحدها، ربنا عز وجل يفتح باب التوبة. في فرصة ثانية، يعني لا، نحن كنا برمضان، هذه فرصة للقرب من الله. لو واحد هذا القرب لم يحصل له، السنة كلها فرصة ثانية. المؤمن ورجل، يروى أنه رجل رأى نملة صعدت ونزلت ووقعت 40 مرة، وكان عمره 40 سنة. في 40 طلب العلم وتعلم القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله عز وجل، ولم يمت إلا شيخ الأزهر. قال: علمتني نملة 40 مرة وتوع. وأنت نفس الشيء، استقيم، توب إلى الله، اقرأ القرآن، وغض بصرك، وحرر دخلك، ونفسك تفلتت، رد عمل محاولة ثانية، محاولة ثالثة، رابعة، خامسة. المؤمن مذنب تواب، كثير التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. يعني مر إنسان بيستسلم إذا زلت قدمه مرة، وغلط مرة، وانحجب مرة، خلاص انتهى، ببروك، هذا إنسان جبان. أيعقل أن تكون النملة أشد تصميما منك؟ نملة، نملة علمت رجلا صار شيخ الأزهر. الثبات والتصميم. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. اجلس كل يوم اذكر الله عز وجل. ما شعرت بشيء، طول بالك، لمسة نبي هي. باليوم الثاني، الثالث، أول أسبوع، الثاني، بتحس بالراحة. الله أراد أن يمتحن صدقك. قرأ قرآن كل يوم، ما شعرت بشيء، بتجي ساعة تجيك نفحة بتنسيك التعب كله. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا تتعرضوا لها. أنت عرض نفسك للنفحة. قرأ قرآن، صلي صلاة متقنة، اذكر الله عز وجل، استغفر، ادعو. أنت بهذا تعرض نفسك لنفحة إلهية. وربنا عز وجل حينما يعلم منك الصدق تأتيك النفحة فتنسى بها كل المتاعب السابقة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أما هؤلاء الذين عذرهم الله عز وجل في عدم خروجهم مع رسول الله، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. هذا عذر دائم، الأعمى والأعرج. ولا على المريض حرج، عذر مؤقت. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يعذبه عذابا تأديبيا، يعني تعذيب بسبب أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا المريض ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. عذراني دائمان وعذر مؤقت، هذه الأعذار التي يمكن أن تقبل عند الله. أما شغلتنا أموالنا وأهلنا غير مقبول. هذا أخي لماذا لم تكن معنا؟ بيقول لك والله مشغول. يقول لك مريض، خلاص والله يجب أن نزورك، يجب أن نعودك. في أعذار مقبولة عند الله وعند الناس، في أعذار غير مقبولة، تكاسل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذه الآيات في الدرس القادم، بدءا من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والحمد لله رب العالمين.